يا البنين الأربعة للأربعة رخصتكم للنبي وللمرتضى وأولاده قدمتكم وروحي أفتديها المن الفاطمة وبنيها وروحي أفتديها الفاطمة وبنيها صلوا على محمد وآل محمد يا البنين الأربعة للأربعة رخصيتكم للنبي وللمرتضى وأولاد قدمتكم يا البنين الأربعة للأربعة رخصيتكم للنبي وأولاد قدمتكم روحي أفتديها الفاطمة وبنيها وروحي أفتديها الفاطمة وبنيها يا البنين الأربعة للأربعة رخصتكم للنبي وللمرتضى وأولاد قدمتكم يا النبي الله الله الله الله الله للنبي للنبي وللمرتضى وأولاد قدمتكم وروحي أفتدي الفاطمة وبنيها وروحي أفتديها الفاطمة وبنيها يا البنين الأربعة للأربعة رخصتكم للنبي وللمرتضى أولاد قدمتكم يا البنين الأربعة للأربعة رخصتكم للنبي وللمرتضى أولاد قدمتكم وروحي أفتديها الفاطمة وبنيها وروحي أفتديها الفاطمة أنا أمكم يا الحضرتو تودعوني من قبول ما يا الشبيبة تفارقوني أنا أمكم يا الحضرتو تودعوني من قبول ما يا الشبيبة تفارقوني ودي آخذ وعد بيك توعدوني للمدينة غير أخوكم ما تجوني ودي آخذ وعد بيك توعدوني للمدينة غير أخوكم ما تجوني مو لساني اللي حجى دمعاتي خاطبتكم للنبي وآل النبي يا الأربعة وهبيتكم مو لساني اللي حجى دمعاتي خاطبتكم للنبي وآل النبي يا الأربعة وهبيتكم بيكم اشتريها الفاطمة وبنيها بيكم اشتريها الفاطمة وبنيها يا البنين يا البنين الأربعة الأربعة خصيتكم ما شاء الله هلا هلا يا البنين يا البنين الأربع للأربع رخصتكم للنبي والمرتضى أولاد شاء الله. هلا هلا روحي افتديها فاطمة وبنيها للشاعر الأديب جابر الكاظمي. أنا أمكم يا اللي حضرتوا تودعوني، أنا أمكم يا اللي حضرتوا تودعوني، من قبل ما يا الشبيبة تفارقوني، من قبل ما يا الشبيبة تفارقوني، ودي آخذ وعد بيقي توعدوني للمدينة بغير أخوكم ما تجوني. يا الله ودي آخذ وعد بيقي توعدوني للمدينة بغير أخوكم ما تجوني، مو لسان اللي حجى دمعاتي خاطبتكم للنبي وآل النبي يا الأربعة وهبيتكم، مو لسان اللي حجى دمعاتي خاطبتكم للنبي وآل النبي بالأربعة وهبيتكم، بيكم اشتريها المن الفاطمة وبنيها. هلا بيكم اشتريها فاطمة يا البنين يا البنين الأربعة للأربعة أرخص للنبي والمرتضى أولاد قدمتكم، يا البنين الأربعة ما شاء الله. اي والله روحي افتديها فاطمه وبنيها، يا ابني يا ابني يا قمر توجه العوالي، هذي بيدك رايه وتفضي الملاحم، يا ابني يا ابني يا قمر توجه العوالي، هذي بيدك راية وتفضي الملاحم، من محمد إلك يا بدر الهواشم، صيح من محمد إلك يا الهواشم، بها تحمي بكربلة خدور الفواطم، بها تحمي كربلة دور الفواطم، من ترف رف رايتك يفرح قلب محمد، خلها تشهد كربلة والدنيا خلها تشهد، من ترف رف رايتك يفرح قلب محمد، خلها تشهد كربلة والدنيا خلها تشهد، والعلامة البيها فاطمة وبنيها، والعلامة بيها فاطمة وبنيها، يا البنين يا ابني يا ابني يا قمر وجه العوالي، الشاعر جابر الكاظمي. يا ابني يا ابني يا قمر وجه العوالي، هذي بيدك راية وتخوضي الملاحم، هذي بيدك راية وتخوضي الملاحم من محمد إلك يا بدر الهواشم من محمد إلك يا بعد بعد شباب من محمد تحمي بكربلة دور الفواطيم من ترف رف رايتك يفرح قلب محمد إلك إلك من ترف رف رايتك يفرح قلب هلا خلها تشهد كربلة والدنيا خلها تشهد والعلامة بيها الفاطمة وبنيها هلا والعلامة بيها فاطمة وبنيها يا البنين يا البنين فدوة فدوة أروح لك يا البنين الأربعة ودعتني يا ابن عبد الله وأودعك انت ضيغم بعد ما تحتاج اشجعك ودعتني يا ابن عبد الله وأودعك انت ضيغم بعد ما تحتاج اشجعك يا ابن اخلع قلبك وذب على درعك من تنادي قبر خلها دار يسمعك يا ابن اخلع قلبك وذب على درعك من تنادي قبر خلها دار يسمعك هالله هالله يا علي يا مظهر العجب الله الله يا علي يا مظهر البعاد الله الله يا علي يا مظهر العجائب أنا شب لك يا أسد خل تسمع الكتايب أنا شب لك يا أسد غاية وارتجيها المن الفاطمة وبنيها غاية وارتجيها فاطمة وبنيها يا البنين يا البنين الأربعة للأربعة أرخص للنبي فدوا أروح لك صيح يا البنين فدوى روحك روحي افتديها خادم ودعيتني يا ابن عبد الله واودعك ودعيتني يا ابن عبد الله واودعك انت ضيغم بعد ما تحتاج اشجعك انت ضيغم بعد ما تحتاج اشجعك يا ابن اخلع قلبك وذب على درعك من تنادي بقبر خل حدر يسمعك يا ابن اخلع قلبك وذب على درعك من تنادي بقبر خل حدر يسمعك الله الله يا علي يا مظهر العجائب بعد طيب لك يا أسد، هل تسمع الكتايب؟ أنا شب لك يا أسد، هل تسمع الكتايب؟ غاية وارتجيها فاطمة وبنيها، غاية غاية وارتجيها فاطمة وبنيها. يا البنين يا البنين الأربعة مقضية مقضية حوائجكم إن شاء الله. يا البنين يا البنين الأربعة الأربعة خصيتكم للنبي والمرتضى، أولاد قدمتكم روحي أفديها فاطمة وبنيها. فدوة فدوة سيدنا روحي أفديها. ودعتني يا ابن عبد الله وأودعك، مو خادم أبو علي بخدمتك مأجور. ودعتني يا ابن عبد الله وأودعك، انت ضيغم بعد ما تحتاج أشجعك، انت ضيغم بعد ما تحتاج أشجعك. يا ابني خلع قلبك وذبه على درعك، يا ابني خلع قلبك وذبه على درعك، من تنادي بقبره خل حدار يسمعك. صيح من تنادي بقبره خل حدار يسمعك. الله الله يا علي، الله الله يا علي، الله قول قول قول يا مظهر العجائب. عندك حاجة لولا الله الله يا علي يا مظهر العجائب. يا أم البنين الله الله يا علي يا مظهر العجائب. يا أبا الفضل العباس الله يا علي يا مظهر العجائب. ويا حسين الله الله شيب لك يا أسد، هل تسمع الكتايب؟ أنا شيب لك يا أسد، هل تسمع الكتايب؟ غاية وارتجيها الفاطمة وبنيها. يا الله غاية وارتجيها فدوة فدوة أروح لك إن شاء الله. يا البنين يا البنين روحك روحي أفديها فاطمة وبنيها. وانت جعفر ثالث أولادي أريدك، بس أخوك المجتبى قدم وريدك، باسم أخوك المجتبى قدم وريدك. وانت جعفر ثالث أولادي وريدك، باسم أخوك المجتبى قدم وريدك. يا ابني بالسم قطعوا كبدة عضيدك، يا ابني بالسم قطعوا كبدة عضيدك. بعد بعد الحسن مظلوم. يا ابني بالسم خلي بيت الحسن ايدك، ضحي مثله خلي بيت الحسن ايدك. ضامي طوب للمعركة بوني العطش يا جعفر، انسى كبدك والضمه كبدي الحسن تذكر، ضامي طوب للمعركة هوني العطش يا جعفر. انسى كبدك والضمة كبد الحسن تذكر عينك البجيها المن الفاطمة هلا هلا عيني عينك البجيها الفاطمة وبنين يا البنين يا البنين نيالك نيالك يا البنين الأربعة خصيتكم للنبي والمرتضى أولاد قدمتكم وحيا فديها فاطمة وبنيها وحيا فديها فاطمة وبنيها وانت جعفر ثالث أولادي وريدك باسم أخوك المجتبى أقدم وريدك أنت جعفر ثالث أولادي وريدك باسم أخوك المجتبى أقدم وريدك يا ابني بالسم قطعوا كبدت عضيدك إلك يا ابني بالسم قطعوا كبدت عضيدك يا الله ضحي مثله وخلي بيت الحسن إيدك ضحي مثله وخلي بيت الحسن إيدك ضامي طوب للمعركة هوني العطش يا جعفر انسى كبدك والضمة كبد الحسن تذكر ضامي طوب للمعركة هوني العطش يا جعفر انسى كبدك والضمة كبد الحسن تذكر عينك البجيها يا الله عينك البجيها فاطمة وبنيها يا البنين يا البنين الأربعة خصيتكم للنبي والمرتضى أولاد قدمتكم يا البنين الأربعة خصيتكم للنبي والمرتضى وانت خلى يدوي يا عثمان صوتك لا تريبك بالحرب اشباح موتك انت خلى يدوي يا عثمان صوتك لا تريبك بالحرب اشباح موتك هذه فرصة وبالك الفرصة تفوتك هذه فرصة بالك الفرصة تفوتك خاوي شيفك لما يضحون اخوتك خاوي شيفك لما يضحون اخوتك بسم الحسين يفتدي دم رقبتك يا غالي صيح بسم الحسين يفتدي دم رقبتك يا غالي براسك اللي عالرمح يا ولدي راسي عالي براسك اللي عالرمح يا ولدي راسي عالي بدمك اعتنيها الفاطمة وبنيها يا زهراء بدمك اعتنيها الفاطمة وبنيها يا البني للنبي والمرتضى هلا هلا بيك جدول روحك روحي افتديها أرد أقدم هالجثث منكم صريعة للشاعر جابر الكاظمي أرد أقدم هالجثث منكم صريعة يا أبو فاضل وانت تهوي عالشريعة يا أبو فاضل انت تهوي عالشريعة سمعنا سمعنا أبو فاضل يا أبو فاضل وانت تهوي عالشريعة ايه أرد واسي بكم الزهر الوديعة أرد واسي بكم الزهر الوديعة ايه أرد شارك فاطمة بهاي الفجيعة يا الله أرد أشارك فاطمة بهاي الفجيعة بعد فاطمة المروة وقبر هالمخفي بالمدينة والصفة بطف كربلة سيني وجثث بنينا فاطمة المروة وقبر المخفي بالمدينة والصفة بطف كربلة حسيني وجثث بنينا مهجتي بسعيها الفاطمة وبنيها ومهجتي بسعي فدوة فدوة أروح لك يا البنين الأرض يا الله يا البنين الأربعة الأربعة خصيتكم حسيني حسيني النبي والمرتضى أولاد قدمتكم روحي أفتديها فاطمة وبنيها روحي أفتديها فاطمة وبنيها أرد أقدم هالجثث منكم صريعة أرد أقدم هالجثث منكم صريعة يا أبو فاضل وانت تهوي عالشريعة يا أبو فاضل وانت تهوي عالشريعة بعد سمع العباس يا أبو فاضل وانت تهوي بكم الزهر الوديعة يا رداشي بكم الزهر الوديعة أرد أشارك فاطمة بهاي الفجيعة أرد أشارك فاطمة يقول بعد فاطمة المروة وقبر هالمخفي بالمدينة والصفوة بطف كربلة حسيني وجثث بنينا فاطمة المروة وقبر هالمخفي بالمدينة والصفوة بطف كربلة حسيني وجثث بنينا مهجتي بسعيها فاطمة وبنيها مهجتي بسعيها فاطمة وبنيها يا البنين يا البنين الأربعة الأربعة خصيتكم للنبي والمرتضى أولاد قدمتكم يا البنين يا شباب فاطمة وبنيها ما شاء الله نيالك على هالخدمة فدوة روح لك فاطمة وبنيها إلها موقف بالحشر بنت الرسالة اسمع اسمع بالقيامة ترفع جفوف الكفالة إلها موقف بالحشر بنت الرسالة بالقيامة ترفع جفوف الكفالة تشكي عند رب العرش جل جلاله تشكي عند رب العرش تقل احكم انت ناموس العدالة تقل احكم انت شي جاوب والهتاف من العرش يا فاطمة الرضية والهتاف من العرش يا فاطمة الرضية بيدك اليوم الحكم بيدك أمور أمية بيدك اليوم الحكم بيدك أمور بيدك اليوم الحكم بيدك أمور أمية ربنا يرتضيها الفاطمة وبريها ربنا يرتضيها فدوا أروح لك ما قصرت يا البنين يا البنين الأربعة إلها موقف بالحشر بنت الرسالة بالقيامة ترفع جفوف الكفالة بالقيامة ترفع جفوف الكفالة تشكي عند رب العرش جل جلاله تشكي عند رب العرش جل بعد تشكي عند رب العرش تقل احكم انت ناموس العدالة تقل احكم انت ناموس العدالة بعد والهتاف من العرش يا فاطمة الرضية والهتاف من العرش يا فاطمة الرضية بيدك اليوم الحكم بيدك أمور أمية بيدك اليوم الحكم بيدك أمور أمية ربنا يرتضيها الفاطمة وبنيها يا البنين يا البنين